لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الباب الثلاثون من كتاب التوحيد، وفيه يبوب يقول: باب قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمقصد بيان المحبة، حب الله سبحانه تبارك وتعالى. المؤمن يحب الله ويحب في الله سبحانه تبارك وتعالى، ويوالي في الله ويعادي في الله، ويقوم لله سبحانه ويجاهد في سبيل الله عز وجل. وهنا يذكر لنا هذه الآية العظيمة من سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الكفار اتخذوا أندادا لله، شركاء لله، فعبدوا الأصنام من دون الله، وعبدوا الإنس والجن والملائكة من دون الله، عبدوا الشجر وعبدوا الحجر وعبدوا الكواكب والنجوم من دون الله. هذه أنداد، اتخذوها أندادا. والند بمعنى النظير، المثيل، كأنهم، مستحيل يكون هذا مثيلا لله عز وجل، ولكن توجيه العبادة إليهم جعلتهم هم كأنهم يجعلون هؤلاء يساوون الله سبحانه تبارك وتعالى، وحاشا له. اتخذوا من دون الله أنداد ليكونوا لهم عزة، فتعززوا بهذا بهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله. اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذه لها معنيان. يحبونهم كحب الله أي يشركون في المحبة، فيوجه الحب بتاعه جزء لله وجزء لهؤلاء. أما الإنسان المؤمن حبه فقط لله، يحب الله وفي الله يحب خلق الله، يحبهم في الله عز وجل. أما هؤلاء الأنداد لا، حبهم جزء لله وجزء لغير الله سبحانه. هذا معنى. والمعنى الآخر: يحبونهم كحب الله أي يحبون الأنداد الحب المفترض أنه يكون لله، فإذا بهم يصرفون هذه المحبة عن الله إلى هؤلاء. يقول معقبا: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، على المعنيين. وهنا المؤمن لا يشرك، فحبه لله سبحانه موجه لله، كل الحب الذي يملأ قلب المؤمن موجه لله عز وجل، فهم أعظم من هؤلاء. هؤلاء قسموا المحبة قسمين: أو أن هؤلاء أحبوا غير الله، لكن المؤمنين لا يحبون إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فهم أشد حبا لله عز وجل من حب هؤلاء لأصنامهم وأوثانهم. المراد بيان كيف أن المؤمنين يحبون الله سبحانه تبارك وتعالى، ويحبون في الله، يحب في الله، يحب أولياء الله، يحب الذين يعملون لله، يحب المخلصين لله، ويكره أعداء الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه المحبة لما يجي الكفار يوم القيامة يقولوا إيه لأصنامهم وأوثانهم ومن عبدوهم من دون الله، تالله إن كنا لضالين، كنا في ضلال عظيم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما حسوش في الدنيا واستشعروا ذلك يوم القيامة حين وجد المؤمنين يدخلون الجنة لأنهم عبدوا الله سبحانه. هؤلاء عبدوا غير الله، فإذا بالله عز وجل يحكم بينهم ويقول لهؤلاء يوم القيامة: أما يحب أحدكم أن يتبع من كان يعبد في الدنيا؟ اللي كان بيعبد حاجة في الدنيا يحب يتبعها الآن، أي نحب نتبعها، كنا بنعبد آلهة نتبعها. فمن كان يعبد الشمس أدي الشمس يلا ورا الشمس، يتبعون الشمس إلى النار. من كان يعبد القمر يتبعونه إلى النار. من كان يعبد الكواكب والنجوم يتبعونها إلى النار. من كان يعبد الأصنام تأخذهم إلى النار. من كان يعبد المسيح والعزير يمثل شيطان في هيئتهما فيتبعونه إلى النار. وهؤلاء الكفار فلما وجدوا الآلهة ذهبت بهم إلى النار، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ما كنا حاسين، إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، بأنتم تسووا رب العالمين، إحنا إيه اللي خلانا نعبدكم من دون الله سبحانه وتعالى. وما أضلنا إلا المجرمون، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. عايزين يرجعوا مرة ثانية. لما وجدوا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرأ الذين عبدوا من الذين عبدوهم وتقطعت بهم الأسباب. أسباب الصلة في الدنيا كانت مولودة، يديله فلوس، يديله رشوة، يديله منصب، يديله كذا فيمشي وراه. يوم القيامة انقطعت هذه الأسباب، لا في فلوس ولا في مناصب ولا في شيء، هي تقطعت الأسباب، وجدوا نفسهم وحدهم. وجدوا هؤلاء يتبرؤون منهم، تبرؤوا منهم، قال لو لنا كرة، لو نرجع تاني للدنيا حنتبرأ منكم، مش حنعبدكم من دون الله، مش حنكون معكم وناصركم من دون الله سبحانه. لذلك الإنسان المؤمن يحب ربه سبحانه، وعلامة هذه المحبة أنه يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول ربنا سبحانه في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سميت هذه الآية، سماها الصحابة بآية المحنة، الامتحان، يعني آية الامتحان. إذا كان إيمانك صادقا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بيأمرك بإيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما أمرك به نفذه، ما قال صلى الله عليه وسلم، أمرك بالعبادة، أمرك بأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، أمرك أن تتبعه في العقيدة السليمة، أمرك أن تجاهد في سبيل الله سبحانه، أمرك أمرك أمرك. هذا الامتحان، أنت تحب الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، النتيجة إيه؟ يحببكم الله، وكمان ويغفر لكم ذنوبكم. إبا هنا الآية دليل يظهر لك ما هي محبة الله، ليس الدعوة ولكن اتباع، تتبع بالقول بالنية بالعمل. الفائدة والثمرة من وراء ذلك أنك يحبك الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب إذا الإنسان أعرض، لا مش عايز دين ربنا يبعد عنه، يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله سبحانه تبارك وتعالى يحذركم إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالا. إذا ترك الإنسان دين ربه، لا مش عايز، أنا أخاف، أنا مش عايز كذا، دين الله الاتباع، صلي، صم، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، بلغ ما جاءك وما عرفته من دين الله سبحانه تبارك وتعالى بحسب الاستطاعة، بحسب ما تقدره، بلغ دين الله رب العالمين. فلو أن الإنسان أعرض لا ماليش دعوة مش هبلغ حاجة من دين الله، مش هعلم الناس شيئا، مش هنفعل كذا، إذا تركت ربنا سبحانه وتعالى الله الغني الحمد الله غني عنك، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ويكونوا أحسن منكم. إذا توليتم أنت سائدوا من هم أحسن منكم وأحب إلى الله سبحانه. ولذلك في الآية يقول من يرتد يعني يترك الدين ويرجع القهقرة على عقبيه فسوف يأتي الله بقوم، ذكر لهم أربع علامات لهؤلاء القوم، بقوم يحبهم ويحبون الله يحبهم وهم يحبون الله، بهذه علامة الإنسان الذي يحب الله ويدعو إلى الله عز وجل، هو يحب الله والله يحبه. إيه العلامات اللي تظهر منه؟ ما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أنهم أذلة على المؤمنين، أذلة، المؤمن ذليل مع أخيه المؤمن أي رحيم، رحيم المؤمن مع أخيه يكون متواضعا لأخيه، ليس مستكبرا، ليس متشددا، لا يأمره بالشيء الذي لا يفعله هو، ولكن المؤمن رحيم بأخيه. يبقى هنا الرحمة والمحبة في الله سبحانه. طيب مع أعداء الله مع الكفار الذين لا يريدون دين الله يكون شديدا، وكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم رقيق مع بعض رحيم مع بعض، أما إذا جاهدوا الكفار كانوا أشداء على هؤلاء. فهذه علامات المؤمنين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون في الله لومة لائم، يظهرون دين الله سبحانه لا يكتمون دين الله، يفعلون ما بوسعهم لنشر دين الله للدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يحبهم الله ويحبون الله سبحانه وتبارك وتعالى، كذلك يذكر في الآية الأخرى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كيف يصلوا إلى الله؟ الوسيلة إلى الله العمل الصالح، القول الصحيح، القلب الصادق. يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالدعاء، يدعون إلى الله، ما بيقولش يا سيدي فلان ويا سيدي علان، لا لا لا، هو إلى الله يتوجه إلى الله. فإذا توسل إلى الله توسل إلى الله بالدعاء، توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، توسل إلى الله بدعاء الصالحين بالعمل الصالح. وهنا هذه الوسيلة التي يتوسلون بها إلى ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ أن يتنافس المؤمنون في التقرب إلى الله سبحانه. تجد الإنسان يتعبد لله، أنت تريد أن تكون أفضل منه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تجد إنسانا بيحفظ من كتاب الله، تريد أن تكون مثله أو أفضل منه، في ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمؤمنون يتنافسون في أعمال الخير في التقرب بها إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ والحاجة الثانية أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. المؤمن يرجو رحمة الله ولا ييأس أبدا من رحمة الله، مهما ضاقت به الدنيا، مهما ضاقت به الظروف، فإنه لا ييأس أبدا من رحمة الله سبحانه. ما فيش كربات تستديم أبدا على المؤمنين، لا لا. إذا شوفوا يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، على طول لا لا لا، ثم أنزل الله السكينة على الرسول وعلى المؤمنين، وجاء النصر من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. مهما ضاق بالناس الصدور وضاقت بهم الدنيا سيأتي نصر الله عز وجل، ولكن يصبر الإنسان المؤمن، يصبر لأمر الله، لا يتهور، لا يضيع نفسه ولا يضيع الدين. فإذا كان الأمر ضاق وليس في الاستطاعة فعل شيء، اترك هذا الشيء حتى يأتي فضل الله سبحانه وحتى يأتي أمر الله سبحانه. ولذلك لما أمر بإعداد القوة للكفار جعل الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفاء، علم أن فيكم، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، ويكن منكم ألف يغلبوا ألفين، فإذا كان عددكم نصف عدد أعدائكم وعددكم كذلك ينصر الله سبحانه وتبارك. لم يكن يبقى على ذلك، اصبر لأمر الله حتى يأتي أمر الله ويأتي وعد الله، لا تتهور في شيء، لا تضيع البقية الباقية من دين الله ومن الإسلام ومن المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمن على هذا الشيء. لما راحوا في حنين وحاصروا الطائف، المسلمون يحاصرونهم، أهل الطائف كانوا أهل جلد وكان حصونهم قوية جدا، ما قدروش يفتحوا حصن الطائف ورشقوهم بالنبال فقتل من المسلمين كثير. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن ما فيش فايدة فتح هذا الحصن قال إن قافلون غدا. قالوا يا رسول الله بغير أن نفتح؟ لا لا إزاي إحنا فتحنا مكة لا لا من غير ما نرجع لا لا خلينا. سكت. طيب روحوا. اليوم الثاني رشقوهم بنبال أكثر رشقوا فمات كثيرون. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قافلون غدا. قالوا نعم. قال لما خدت العلقة أنا قافلون غدا نعم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم ورجع صلوات الله وسلامه. وهنا الأمر حين يدعو الإنسان إلى الله عز وجل لابد من التعقل في الأمر والنظر إن إيه النهاية إيه الغاية. إذا كان الخوف على المسلمين من تضيع لا تتهور لا توصل للدرجة إن هنعمل هنعمل هنعمل وبعدين لا تقدر أن تعمل شيئا يتأخر الإسلام وتأخر المسلمون وتتأخر الدعوة. لا يبقى هنا افعل ما في وسعك من غير ما تقول هنعمل وهنخلي وإحنا معنا. إذا كنت مع الله فالله معك ولكن بالأسباب الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كنت ضعيفا اصبر اصبر لأمر الله لعل الله سبحانه وتبارك وتعالى يأتي بالخير ولعله يأتي بالشيء الذي قد لا تقدر عليه الآن تقدر عليه بعد ذلك. وعلى المسلمين إذا وجدوا الأمر يصعب عليهم الأمر شديد ما تقولش الناس لا أنتم جبنا وأنتم كذا لا لا لا هنا التعيير. نسمع البعض في مسيرة ماشيين وبعض الناس ماشوا سابوا أنت جبان وأنت أنت جبان لا يروح يضرب نفسه بالرصاص يروح ينتحر ويعمل. وبعض الإخوة يسأل لما ربي نفسي تحت دبابة ولا تحت عربية مضرة ليه ترمي نفسك تحت دبابة ولا عربية مضرة ليه تقتل نفسك. لا لا خذ بالأسباب الشرعية. أنت تكلمت إن سلمية والحمد لله سلمية وإنه كذا لكن إذا وصل الأمر إن البلد هتبقى حرب أهلية البلد هتبقى زي سوريا لا مش عايزين البلد تبقى زي سوريا مش عايزين الكفار اللي برا يقسموا البلد قسمين ويقيد النار بتاع ده يحط عليها بنزين والنار بتاع ده وإحنا معاك وعمله. يبقى هو ظاهره إنه معك أنت وإحنا هنقاطع وباطنه إنه يمول الفريق الآخر فتجد في النهاية تضيع الدنيا. لذلك يجب على المسلمين وإذا وجدوا الأمر أمرا شديدا وأمرا صعبا أن يراجعوا أنفسهم أن يراجعوا حساباتهم وأن لا يضيعوا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. دين الله أمانة أمانة. جاهد في سبيل الله بالمستطاع. فإذا وجدت الأمر أمرا صعبا خذ حذرك وخلي الدعوة إلى الله لا تضيع. نسأل الله عز وجل أن يثبت الجميع وأن يظهر الحق وأن يزهق الباطل وأن يعين المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.